بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل وتجاوز له عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في شرح كتاب التربية على منهج أهل السنة والجماعة، وتكلمنا عن أهمية التربية ومعنى التربية، ثم قلنا لابد من وقفة مع الجيل الفاضل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يعني كانوا أسباب نصر وعز ورفعة للإسلام وأهله، فما العز للإسلام إلا بظلهم، وما المجد إلا ما بنوه فشيدوا. وقلنا أن الصحابة تخلقوا بأخلاق واتصفوا بصفات وتوفرت فيهم مؤهلات هي أخلاق النصر وهي صفات النصر ومؤهلات النصر، وتبقى يعني هذه المؤهلات هي مؤهلات النصر في كل زمان ومكان، لأن الله جل لا يحابي أحدا من خلقه وليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، فمهما توفرت صفات النصر في جيل من أجيال الأمة لابد أن ينصرهم الله عز وجل كما نصر الجيل الأول. فتكلمنا عن أنهم كانوا يعظمون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفة كانت واضحة جدا فيهم، صدقهم في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم وأعمالهم، كانوا أصدق الناس أقوالا وأحوالا وأعمالا، من ذلك زهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، وتعلموا هذا الزهد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني أزهد الناس، شجاعتهم النادرة واستهانتهم بالحياة الدنيا. فما رؤيت آيات النصر والبذل والتضحية والفداء في جيل من أجيال الأمة كما وجد في الجيل الأول؟ قد يكون هناك من العباد والزهاد ومنهم أكثر عملا وحجا وعمرة وذكرا من الصحابة، لكن لم توجد آيات البذل والتضحية في جيل من أجيال الأمة كما وجدت في الجيل الأول. المؤهل الخامس هو قطع حبال الجاهلية وموالاة الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. كان واحد إذا أسلم يخلع على عتبة الإسلام كل صفات الجاهلية، ولا يكون ولاه إلا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. من مؤهلات النصر في جيل الصحابة استهانتهم بزخارف الدنيا وزينتها الجوفاء، فلم تبهرهم الأضواء ولم تفتنهم الشهوات. من هذه المؤهلات حرصهم على الاجتماع والوحدة ونبذ الخلاف، ويعني الاجتماع من أسباب النصر والتنازع من أسباب الفشل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فكانوا حريصين جدا على الوحدة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. من مؤهلات النصر في الجيل الأول مصارعتهم إلى التوبة والإنابة، أي رجوع إن بدرت منهم معصية، كما حدث من الثلاثة الذين خلفوا وأبي لبابة ابن عبد المنذر وقصة ماعز والغامدية، فلم يكونوا معصومين يعني من الذنوب، ولكنهم كانوا يسرعون بالتوبة والله جل لم يوجب علينا العصمة ولكن أوجب علينا التوبة. تكافلهم فيما بينهم ومواساتهم لإخوانهم، ذكرنا قصة سعد بن ربيع وكيف أنه قال لعبد الرحمن بن عوف لما آخى بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اقسم مالي بيني وبينك ولي زوجتان فانظر إليهما فأيهما أعجب إليك فسمها لي، فإذا انقضت عدتها فأطلقها، فإذا انقضت عدتها فتزوج. طبعا هذا النوع من الإثار يعني لم يوجد يعني على تاريخ البشرية ولا يوجد يعني بعد ذلك. وقفنا عند المؤهل العاشر وهو اتهامهم أنفسهم دائما بالتقصير، يعني الإنسان دائما يتهم نفسه أنه مقصر مهما كان يبذل ومهما كان يجتهد في العبادة والطاعة لابد أن يرى نفسه مقصرا، وإن كل الأعمال الصالحة التي يعملها لا تفي في شكر بعض نعم الله عز وجل عليه. قال تعالى وما أبرئ نفسي إن الناس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدخل عليه عمر يوما وهو يجبذ لسانه، يعني أبو بكر يمسك لسانه بيده فيقول له يعني عمر ما غفر الله لك، فيرد عليه أبو بكر قائلا إن هذا أوردني شر الموارد، مع أن أبو بكر الصديق يعني كان يقولون يعني إذا دخل الخلاء وضع حصاة في فيه يعني حتى لا يحرك لسانه بذكر، يعني نحن نحتاج إلى من يذكرنا بذكر الله عز وجل، يجدنا سكتين مثلا أو في لغو أو في كلام باطل أو فيما لا يعني فيذكرنا بذكر الله عز وجل، لكن أبو بكر من كثرة الذكر كان يحتاج إلى من يذكره أنه لا يذكر الله عز وجل في هذه الحال لأنه ليس يعني مجالا وليس وقتا للذكر، فكان يضع حصاة في فيه إذا دخل الخلاء حتى لا يحرك لسانه بالذكر، ومع ذلك يجبذ لسانه ويقول هذا أوردني شر الموارد. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن كان ولده عبد الله يضع رأسه في حجره، كان يغيب عن وعيه وكان يفيق، فكان إذا غاب عن وعيه فكان ولد عبد الله بن عمر يضع رأس أبيه على حجره، فإذا أفاق عمر رضي الله عنه يقول له ضعه لا أم لك، ويلي ويل أم عمر إن لم يغفر لي ربي. ودخل عليه عبد الله بن عباس وقال بشرى يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته وماته عنك راض، وصحبت أبا بكر فأحسنت صحبته وماته عنك راض، ثم خلافة يعني حكمت فعدلت، ثم شهادة في بلد نبيك. وكان دائما عمر رضي الله عنه يدعو بهذه الشهادة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كانت يعني معروف بعد غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم قال الآن نغزوهم ولا يغزونا، فكانت الغزوات والجيوش تخرج من المدينة لفتح البلاد وقلوب العباد بدعوة الإسلام، فكيف ينال شهادة في بلد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ ولكن ساق الله عز وجل له الشهادة والسعادة. فلما دخل عليه ابن عباس وقال له هذا الكلام ثم شهد في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعد ما قالتك، فأعادها. كان طبعا ابن عباس له مكان عند عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه المغرور من غررتموه، ويل أمي إن لم يغفر لي. وفي بعض الروايات قال ليتني أنجو كفافا لا أجر ولا وزر، فإذا كان عمر يتمنى أن ينجو مع هذه الأعمال الفخمة الضخمة لا أجر ولا وزر فكيف ينجو أمثالنا. وهذا عمران بن حسين يدخل عليه بعض أصحابه وكان قد ابتلي في جسده، فيقول له نفر منهم إن لنبأس لك لما نرى فيك، فقال لا تبتئس بما ترى فإنما ترى بذنب وما يعفو الله عنه أكثر، ثم تلا هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ما أصابك من حسنة فمن الله، حسنة يعني النعمة، وما أصابك من سيئة يعني من مصيبة فمن نفسك، فالحسنة بتبقى محض فضل من الله عز وجل، ولكن سيئة لابد أن يقدم لها العبد، فأي مصيبة تأتي فبذنب، وما يعفو الله عز وجل أكثر، ولو يؤاخذ الله الناس يعني بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة، أو أن كل واحد يعصى الله عز وجل والله عز وجل يعاقبه ما بقى أحد على وجه الأرض. هذا أبو الدرداء يصيبه المرض ويدخل عليه أصحابه ليعودوه ويقول له أي شيء تشتكي، فيقول ذنوبي. وأبو الدرداء من حكماء الصحابة تأتي ترجمته، يعني كان كثير الذكر والعبادة والطاعة. كان في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخى بينه وبين سلمان الفارسي، فسلمان يعني ذهب عنده فوجد أم الدرداء متبذلة فسألها فقالت أخوك أبو الدرداء يعني ليس له في النساء يعني هو مشغول بالعبادة والطاعة والذكر. وبعدين قدم طعام فأكل سلمان وقال له كل فقال إني صائم فقال لا أكل حتى تأكل فأكل معه فلما كمل أول ليل قام أبو الدرداء يصلي قال له نم فلما أراد أن يقوم قال له نم فلما أتى إلى آخر الليل قال قم الآن فصلى ثم قال له إن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك أو لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. فلما يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. فكان أبو الدرداء يعني مشهور بالعبادة وله كلمات من الحكمة كما ستأتي ترجمته. مع ذلك يقولون له أي شيء تشتكي فيقول ذنوبي فيقولون أي شيء تشتهي فيقول الجنة. وهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفره الله أكثر عشان ما يعدلش مناقبه ويذكر ترجمته بل ما يصيبه من شيء يعني يحس أن هذا فعلا بذنوبه. الخلق الحادي عشر أنفتهم واستعلاء الإيمان في قلوبهم. الفرق بين الكبر وبين الأنفة وبين شعور المؤمن بأنه هو الأعلى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن حتى لو كان مسجون لو كان بيعذب لو كان فقير فهو يشعر بعزة الإيمان. وإن الكافر يعني كما قال أو الفاجر يعني كما قال الحسن البصري إنهم وإن تقتقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن ذل المعصية لا في رقابهم أبى الله إلا أن يذل من عصى. الذين يحاربون شرع الله والذين يصدون عن سبيل الله والذين يخربون بيوت الله مهما كانوا في مناصب وعلى كراسي ضخمة هم يشعرون في أنفسهم بالذل والصغار. وإن الملتزمين يعني مهما كانوا فقراء وضعفاء ومسجونين ومعذبين انهم افضل منهم. والله عز وجل يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت الذله والصغار على من خالف امري. فاي واحد يخالف امر النبي صلى الله عليه وسلم بيشعر بالذله والصغار. فهذا قضاء مبرم. فالعزه لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزه فلله العزه جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال أبو الحسن الندوي رحمه الله وكأن هذا الإيمان بالله عز وجل رفع رأسهم عاليا وأقام صفحة عنقهم فلن تنحني لغير الله أبدا لا لملك جبار ولا لحبر من الأحبار. أن المؤمنين لا يريدون شيئا من الدنيا والذي يريد الدنيا بيذلل أهل الدنيا سواء أصحاب المال والمناصب من أجل أنه يريد أن يشاركهم يعني في الدنيا ويريد الزينة ويريد المال ويريد المنصب لابد أن يكون ذليلا لأهل الدنيا. أما أهل الإيمان فهمتهم أعلى من الدنيا لا يرضون بالدون ولا يبيعون الأعلى بالأدنى بيع الخاسر المغبون لا يرضون بدون الفردوس الأعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوا الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقف عرش الرحمن. وقال عز وجل تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عقبة للمتقين. فالمؤمنون لا يبغون علو في الدنيا ولا يريدون فساد في الدنيا بل يريدون يعني علو الآخرة ودرجات الآخرة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فعنده من العزة ومن الأنفة يعني ما ليس عند غيرهم. فكأن هذا الإيمان بالله رفع رأسهم عاليا وأقام صفحة عنقهم فلن تنحني لغير الله أبدا لا لملك جبار ولا لحبر من الأحبار الحبر والعالم يعني ولا لرئيس ديني ولا دنيوي. وملأ قلوبهم وعيونهم بكبرياء الله تعالى وعظمته فهانت وجوه الخلق وزخارف الدنيا ومظاهر العظمة والفخفخة. فإذا نظروا إلى الملوك وحشمتهم وما هم فيه من طرف وزينة فكأنهم ينظرون إلى صور ودمى قد كسيت ملابس الإنسان. زي قصة العز بن عبد السلام يعني لما خرج في الدولة الأيوبية كان من عادتهم يعني في أيام العيد يعني كان الأمراء يقبلون الأرض أمام السلطان والجواري والزينة فلما رأى السلطان يخرج في هذه الزينة فقال يا أيوب ما جوابك لله عز وجل يعني إذا قال يعني لك ألم أبوئك ملك مصر تبيح الخمور؟ فقال أين ذلك يا سيدي؟ فهو السلطان يقول للعالم يا سيدي وهو يقول له باسمه يا أيوب. فقال له في الحالة الفلانية يباع الخمر. فقال يعني هذا ليس من عهدي هذا من عهد أبي. فقال لو أنت من الذين يقولون وجدنا آباءنا على أمة أمة يعني طريق وإن على أثرهم مهتدون. فأمر السلطان بإبطال هذه الحالة. وانظر المؤمن كيف إنه يعني قالوا له يعني كيف تشجعت وتجرأت أن تقول له ذلك وتناديه باسمه؟ فقال بأنه تذكر عظمة الله عز وجل وسلطان الله عز وجل فكان السلطان أمامه مثل القط. فهذا الإيمان الذي يجعل المؤمن يستصغر يعني سلاطين الدنيا وحكام الدنيا لأنه ينظر إلى عظمة الله عز وجل. عن أبي موسى قال موسى الأشعري انتهينا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه وعمر عن يمينه وعمر عن يساره والقسيسون جلوس صماطين يعني طبورين يعني أو صفين. وقد قال له عمر عمارة يعني في هجرة الحبشة يعني لما هجر الهجرة الثانية وأرسلت قريش عمر وعمارة عمر بن العاص وعمارة بن الوليد تقريبا يعني في طلبهم بهدايا من مكة وأرادوا إن هم يسلموهم يعني الذين هاجروا وقالوا هؤلاء خرجوا عن دين آبائنا وأجدادنا ولم يتبعوا دينك يعني النصارى بل أتوا بدين مبتدع جديد. فالمهم سألهم أصحاب النجاشي يعني فأخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل أنهم كانوا في وقت استضعاف وكان يمكن يعني أن يتعللوا بأن هناك عذر مثلا إكراه وأنهم مطرودين من مكة أو معذبون في مكة. ومع ذلك لما دخلوا على الملك فابتدرهم القسيسون والرهبان فقالوا اسجدوا للملك أن من عادة هؤلاء السجود لملوكهم. فقال جعفر لا نسجد إلا لله. يعني مهما كان الأمر صعب ومهما كانوا في ضيق ولكن أنافة الإيمان واستعلاء الإيمان في قلوبهم يمنعهم يعني من السجود. وهم لو سجدوا لعلهم يكونوا معذورين مثلا بالإكراه ولكن منعهم أنفة الإيمان من السجود فقال نسجد إلا لله. ثاني عشر تزكية نفوسهم بالعبادات. وعى الصحابة ما قرره القرآن الكريم وطبقه الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم عمليا من أن تطهير وتزكية النفس هما أساس التغيير المنشود. لأن بعض الناس يظنون أن إن إحنا لو دخلنا في الانتخابات لو إحنا واجهنا الجاهلية بالسلاح من أول يوم يعني نختصر الطريق ويمكن الإسلام وأهليه. ويهملون فترة التربية وتزكية النفوس بالعبادات والطاعات ويجهلون النبي صلى الله عليه وسلم قعد 13 سنة في مكة يزكي الصحابة وينمي الإيمان في قلوبهم ويسقيهم القرآن ويرقيهم بالصيام والقيام. وكانت الفتوحات يعني الدولة الإسلامية يعني في المدينة مدتها 10 سنين و13 سنة تربية للصحابة رضي الله عنهم. فكانوا يهتمون بأمور التزكية والعبادات والطاعات. يقول وعى الصحابة أيضا ما قرره القرآن الكريم وطبقه الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم عمليا من أن تطهير وتزكية النفس هما أساس التغيير المنشود وأساس النجاح والنصر المنشود في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. إذ يقول عز وجل في كتابه قد أفلح من زكاها. أفلح طبعا في الدنيا والآخرة. وقال تعالى قد أفلح من تزكى زكى نفسه وطهرها بالتوحيد وطاعة العزيز المجيد وذكر اسم ربه فصلى. وإذ يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل حتى تورمت قدماه من طول القيام. وطبعا حديثي أنا صحيح أنه كان يقوم حتى تفطر قدماه وحتى ترم ساقاه. فسيدة عائشة هي التي تقول له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدلها ويدل الأمة على أن هناك دافع قوي للعبادة وهو شكر الله عز وجل. فهم يظنون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يحتاج إلى كثير من العبادة أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكذلك قصة الثلاثة الذين سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها يعني اعتبروها قليلة، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم ذنبي وما تأخر، ما يحتاج إلى كثير من العبادة. فقال بعضهم أنا أقوم فلا أنام، والثاني قال أنا أصوم فلا أفطر، والثالث قال لا أتزوج النساء. فإن رسول الله يعني قال أما إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من كم أتزوج النساء تعم الواحدة والعدد. يقول وعد الصحابة رضوان الله عليهم جميعا ذلك كله، فعملوا جاهدين على تمثله في أنفسهم بحيث صار واقعا حيا ملموسا يتحرك في دنيا الناس، وتتحدث عنه كتب التراجم والسير والتواريخ، وتتناقله الأعداء في مجالسهم الخاصة والعامة وفي كتبهم. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ثم يقول لهم الصلاة ويتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وعن نافع قال كان ابن عمر يحيي الليل صلاة، وده يعني أعلى حاجة في قيام الليل أن الواحد يصلي يظل يصلي يعني طوال الليل يعني حتى الاستحى، ثم يقول يا نافع أصحرنا يعني دخلنا في السحر، فيقول لا فيعاود الصلاة، ثم يقول يا نافع أصحرنا، نافع مولى ابن عمر، فيقول نعم فيقعد ويستغفر ويدعو حتى يصبح. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يختم القرآن في ثلاث، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، يعني حتى شكا أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم زوجه امرأة وقعد 14 يوم لم يدخل بها، فلما مر أبوه على المرأة التي زوجها إياه فقالت إن عبد الله رجل صالح ولكنه لم يفتش لنا كنفا، فعلم أنه لم يدخل بها 14 يوم مشغول بالعبادة والطاعة، فشكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال إني أفعل ذلك، فقال إن فعلت ذلك نفهت نفسك وهجمت عينك. ثم أمره أن يصوم 3 أيام من كل شهر، قال إني أجد قوة أكثر من ذلك، فأمر بالاثنين والخميس، وحتى أمره بالصيام يوم وإفطار يوم، فقال إني أجد قوة أكثر من ذلك، قال أفضل من ذلك. ولما كبرت سن عبد الله بن عمرو بن العاص ندم أنه لم يقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه شقت عليه هذه العبادة الكثيرة مع كبر السن، وكره أن تنقص عبادته. الإنسان مهما تقدم به العمر ينبغي أن تزداد عبادته، وينبغي يعني أن تتجدد له عبادات، لأن الإنسان لو كان في سباق لما يقترب من نهاية السباق بيخرج كل ما عنده، فالمفروض أنه هو إذا كان لا يقوم الليل يقوم الليل، إذا كان يقوم ساعة مثلا يقوم ساعة ونصف أو ساعتين، وهكذا تتجدد له عبادات يعني كلما تقدم به العمر. الخلق 13 أو المؤهل 13 من مؤهلات النصر ثباتهم أمام المطامع والشهوات. لا شك في أن قوة الإيمان في قلب العبد تجعله يترفع عن شهوات الدنيا وأغراضها الدنيئة. الدنيا يقولون من الدنو من القرب، ويقال من الدناءة، فما الدنيا في الآخرة إذا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، فيصون العرض ويؤدي الأمانة ويعف عن الغلول، والغلول هو السرقة من الغنيمة قبل أن تخس. قال الطبري في تاريخه لما هبط المسلمون المدائن وجمعوا الأقباض أقبل رجل بحق معه فدفعه إلى صاحب الأقباض، فقال والذين معه ما رأينا مثل هذا قط، وما يعدله ما عندنا ولا يقاربه، فقالوا هل أخذت منه شيئا؟ فقال أما والله لولا الله ما أتيتكم به، يا لولا مراقبة الله عز وجل. فعرفوا أن للرجل شأنا، فقالوا من أنت؟ فقال لا والله لا أخبركم لتحمدوني ولا غيركم لتقرضوني يعني يمدحوه، ولكن أحمد الله وأرضى بثوابه. فأتبعوه رجلا حتى انتهى إلى أصحابه فسألهم عنه فإذا هو عامر ابن عبد قيس. حرصهم على الأخذ بأسباب القوة، فالمؤمن لا يكون ضعيفا في علمه، ضعيفا في بدنه، ضعيفا يعني في ملكاته وفي مواهبه وفي استعداداته، ينبغي أن يأخذ بأسباب القوة عملا بقول الله عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ما استطعتم يعني المسلمون لو بذلوا كل طاقتهم وكل يعني جهدهم أمام أعدائهم فالله جل يعينهم، يعني كما كان الصحابة مثلا في غزوة يعني بدر وغزوة يعني الأحزاب وحنين يبذلون كل الطاقة ثم يأتي المدد والعون الإلهي والجنود من جند من السماء والريح وغير ذلك، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، مش معنى قوي بس في البدن، قوي في علمه في مكانته يعني في مركزه في مواهبه. وقوله ارموا بنو إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وصرع النبي صلى الله عليه وسلم ركانه، وكان ركانه من أشد الناس لا يصرع، وسابق بين الخيل، وكانت العضباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبق، فجاء عربي على قعود له فسابقها فسبقها العربي، وكان ذلك شق على أصحاب أو وكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حق على الله ألا يرفع شيء في الدنيا إلا وضع. يقول سلمة بن الأكوع بينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، شد هو الإسراع في الجري أو المشي، فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة هل من مسابق، فجعل يعيد ذلك فقال أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا، قال لا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت يا رسول الله بأبي أنت أمي ذرني فليسابق الرجل، قال إن شئت، قال فسبقته إلى المدينة. والحديث ورد مطولا في صحيح مسلم. وهذا سعد بن أبي وقاص كان يقول لبني أي بني تعلموا الرماية فإنها خير من لعبكم، ودي الألعاب الرياضية المفيدة، تعلم الرماية وسباق الخيل والسباحة وليس لعب الكرة والسلة، وهذه الأشياء لا تفيد. وكان عقبة بن عامر يختلف بين الغرضين وهو شيخ كبير، فقيل له تفعل هذا وأنت شيخ كبير يشق عليك، فقال من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا، وفي روايات فقد عصى. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عبيد بن الجراح رضي الله عنه أن علم غلمانك العوم ومقاتلتكم الرمي، فكانوا يختلفون في الأغراض، فجاء سهم غرب فقتل غلاما وهو في حجر خال له لا يعلم له أهل، فكتب أبو عبيدة إلى عمر إلى من أدفع عقله يعني ديته، فكتب إليه عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. المؤهل الخامس عشر استنصارهم بالله عز وجل وطلبهم العزة بما أعزهم الله عز وجل به. في الواقع هذا يعني بندين، يعني الاستنصار شيء وطلب العزة شيء آخر، فكانوا يستنصرون الله عز وجل يعني يطلبون النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم كما في الآية الأخرى، فالنصر من عند الله عز وجل. فكانوا يعرفون من أين يطلبون النصر، لا يولون الشرق الكافر شوية أمريكا شوية وروسيا شوية والشيعة شوية وكل من هب ودب يولونه طلبا للنصر أو طلبا للعزة، ولكنهم كانوا يطلبون العزة من الله عز وجل والنصر من الله عز وجل. أخرج ابن عبد الحكم عن زيد بن أسلم قال لما أبطأ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح مصر كتب إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه أما بعد لقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، تقاتلون منذ سنين، وما ذاك إلا لما أخذتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، وإن الله تعالى لا ينصر قوما إلا بصدق نيتهم، وقد كنت وجهت إليك 4 نفر وأعلمتك أن الرجل منهم مقام 1000 رجل على ما أعرف، فكان طلب منه مدد وكان بعت له، كان تقريبا عمرو بن العاص معه 4000، فعمر بعث له 4 ومعهم 4 من الصحابة منهم الزبير بن العوام رضي الله عنه، وقال له ان كل واحد من دول ب1000 يبقى انتوا كده 12000، 4 والاربعة اللي بعتهم والاربعة دول الواحد منهم ب1000 يبقى 12000، ولا يهزم جيش 12000 من قلة. يعني ارسل عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص يقول أما بعد لقد عجبت لإبطائكم عن فتح مصر، تقاتلونهم منذ سنين، وما ذاك إلا لما أخذتم وأحببتم من الدنيا ما أحب عدوكم، أن هذا من أسباب الخذلان حب الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وإن الله تعالى ينصر قوما إلا بصدق نيتهم. قال: وقد كنت وجهت إليك 4 نفر وعلمتك أن الرجل منهم مقام 1000 رجل على ما أعرف، إلا أن يكون غيرهم ما غير غيرهم. فإذا أتاك كتابي هذا فاخطب الناس وحضهم على قتال عدوهم ورغبهم في الصبر والنية، وقدم أولئك 4 في صدور الناس، وأمر الناس أن يكون لهم صدمة رجل واحد، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة. فكان عمر رضي الله عنه يرى أن ساعة الإجابة اللي هي ساعة الجمعة، وطبعا هم كانوا في جهاد وكانوا مسافرين، ما كانش عليهم جمعة يعني، ما كانش عليهم صلاة جمعة أو يجمعون، فأمرهم أن يفعلوا ذلك ساعة صلاة الجمعة، المسلمين في الأمصار يصلون ويدعون، وليكن ذلك عند الزوال يوم الجمعة، فإنها ساعة تنزل فيها الرحمة ووقت الإجابة، وليعج الناس إلى الله وليسألوه النصر على عدوهم، يعني في هذا الوقت. فلما أتى عمرو الكتاب جمع الناس وقرأه عليهم، ثم دعا أولئك النفر فقدمهم أمام الناس وأمر الناس أن يتطهروا ويصلوا 2 ركعة ثم يرغبون إلى الله ويسألونه النصر، ففتح الله عز وجل عليهم. وعن عياض الأشجعي قال: شهدت اليرموك وعليها 5 أمدال أمراء، أبا عبيدة ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعياض رضي الله عنهم، وليس عياض هذا الذي حدث فقال: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة، فكتبنا إليه أنه قد جاش إلينا الموت واستمددنا، يعني طلبوا المدد يعني بالجنود، يعني فكتب إلينا أنه قد جاءني كتابكم تستمدوني تطلبون المدد، وإني أدلكم على من هو أعز نصرا وأحضر جندا، الله عز وجل، فاستنصروا، يعني اطلبوا النصر منه، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد نصر يوم بدر في أقل من عدتكم، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، كانوا يعني 317 تقريبا، وكان رضي الله عنهم يطلبون العزة بما أعزهم الله عز وجل به من الإيمان والعمل الصالح وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني ارتفاع شأنكم. واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس. عن طارق بن شهاب قال: خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح، فأتى على مخاضة يعني بركة ماء، وعمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه، ويقال ان عمر كان بيتناوب يعني مع اخر، وجاءت نوبه عمر ان هو يسير ويسحب الناقه والاخر يركب، فسيدنا عمر يعني حط الحذاء او النعل تحت ابطه وشم ثيابه وخاض المخاض بقدميه، واخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضه، فقال ابو عبيده: يا امير المؤمنين، انت تفعل هذا، تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة، ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، يعني ما يجي يشوفوا يعني أمير هذه البلاد والخليفة والأمراء البلاد يعني كلهم تحت أمره يعني بهذه الهيئة، يقول: ما وددت أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: أواه أو أواه، لو قال ذا غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فطبعا نحن أيضا يعني كنا أذل قوم وأعزنا الله بالإسلام، ما كنا أغنياء ولا كنا مشهورين ولا كنا، ولكن يعني الله جل أعزنا بالإسلام وبالدعوة إلى دين الملك إلى العالم، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله عز وجل. من أخلاق النصر في الجيل الأول، جيل الصحابة رضي الله عنهم، ثقتهم بنصر الله عز وجل. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث عناصر الثقة في قلوب رجاله، ويفيض عليهم مما أفاضه الله على فؤاده من أمل رحيب في انتصار الإسلام وانتشار مبادئه وزوال سلطان الطغاة أمام طلائعه المظفرة في المشارق والمغارب. ولقد اتخذ المستهزئون من هذه الثقة مادة لسخريتهم وضحكهم. كان الأسود بن عبد المطلب وجلساءه إذا رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتغامزون بهم ويقولون: قد جاءكم ملوك الأرض الذين سيغلبون غدا على ملك كسرى وقيصر، ثم يصفرون ويصفقون. لأن طبعا أتباع الرسل غالبا بيبقوا من العبيد والموالي والضعفاء، أما الكبراء وأصحاب الجاه والسلطان يعني يصعب عليهم أن يكونوا تبعا لغيرهم. فهم لما كانوا يشوفوا يعني بلال وصهيب الرومي وعبد الله بن مسعود وغيرهم من ضعفاء الصحابة يقولون دول هيبقوا ملوك الأرض على سبيل السخرية والاستهزاء، ومن دول هيغلبوا كسرى وقيصر، وفي الواقع صاروا فعلا ملوك الأرض وقصوا قيصر وكسروا كسرى ودنت لهم المشارق والمغارب. والله جل وصفهم يعني فقال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فكان المنافقون كانوا يتهمون الصحابة الصادقين بالغرور، يقولون غر هؤلاء دينهم. ولقد كانت الآيات القرآنية تنزل بمكة تبشر بانتصار الإسلام والصحابة وهم يعذبون في ربوع مكة، فنزل القول عز وجل ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. كان في حرب بين الفرس والروم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب، لأن الذي يعني اليهود والنصراني يعني شركهم وكفرهم أخف من كفر عابد النار وعابد الصنم. فلما انتصرت الفرس على الروم هم أهل الكتاب، فحزن المسلمون وفرح المشركون. فنزلت الآيات تبشر بأن الروم سيهزمون الفرس في بضع سنين، والبضع من 3-9، وانتصروا فعلا بعد 6 أو 7 سنين. والآيات لم تقتصر على ذلك، بل قالت لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني أن المسلمون سوف ينتصرون بعد ذلك على الفرس والروم، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وأيضا نزل القول عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، نزلت هذه الآية بمكة من سورة القمر، وتحققت يعني في أول لقاء بين الكفر والإيمان في يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فهزم جمع الكفر وقتل صناديد الكفر، وتحقق قول الله عز وجل ووعد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك فيناك المستهزئين، فكل من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم أهلكه الله في أول لقاء بين الكفر والإيمان. وبقى يعني أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومات بعد أن فجع برؤساء يعني قريش وأئمة الشرك فيها، أصابته العدسة ومات، وتركه ابنه حتى أنتن في بيته، وكانوا يتقون العدسة، يكون هي أعدى من الجرب عند العرب، حتى نصحهم بعض الناس يعني بأن يلقوا إلى جانب جدار ويرجموا بالحجارة. كما بشر الله عز وجل وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بانتصار الإيمان وغلبة جند الرحمن في كل زمان ومكان، فقال عز وجل وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فده قانون وسنة من سنة الله عز وجل، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لا بد أن ينتصر المؤمنون، ولا بد أن تكون الجولة النهائية لحزب الله الموحدين. وقال عز وجل إن جندنا لهم الغالبون، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. طبعا الأرض لم تكن كلها معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، للأمريكتين من 200 وشوية سنة، أستراليا أيضا ما كانتش معروفة هذا الوقت، كان المعروف الثلاث قارات المعروفة، والإسلام لم يعم هذا الجزء المعروف من الأرض، يعني ما عم كل أوروبا ولا كل آسيا ولا كل إفريقيا، ولكن هذا الحديث يبشر يعني الإسلام سيعم كل الأرض، إن الله زوى لي الأرض، ما كان معروفا في هذا الوقت وما لم يكن معروفا، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، يعني أطراف الأرض، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، بيت المدر بيت الحجارة والوبر بيت الشعر بيت البدو، إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. فلا بد أن يكون جيل الصحوة جيل النصر عنده ثقة أيضا بنصر الله عز وجل. لا تهول أمريكا ولا تهول مثلا روسيا ولا أوروبا الكافرة، لا بد أن ينتصر دين الله عز وجل مهما كان من يولي من المنافقين من العلمانيين ومن الذين يملكون الإعلام ومن الذين يوجهون الناس ومن الذين يحكمون بلاد المسلمين. لا بد أن يظهر نور الله عز وجل وأن ترتفع راية الله عز وجل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. فهذا خالد بن الوليد يقول الروم قد تحصنوا بالحصون: أيها الروم انزلوا إلينا، فوالله لو كنتم معلقين بالسحاب لرفعنا الله إليكم أو لأنزلكم إليهم. هذه الثقة بنصر الله عز وجل. وهذا الفارس المسلم طارق بن زياد يقف على شاطئ الأطلنطي ويقول: والله يا بحر، لو أعلم أن وراءك أرض تفتح في سبيل الله لخضتك بفرسي هذا. ما كان يعلم الأمريكتان وإلا خض المحيط بفرسه. فهذه جملة يعني من أسباب النصر في جيل الصحابة ليست على سبيل الحصر. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم في الانتفاع بما قلنا وسمعنا.